قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيدع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذا الربا بعينه لا شك فيه. ثم يقول مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، الرجل يكون له على الرجل الدين فيحل الأجل، فيقول قبل أن يحل الأجل يضع من دينه قبل حلول الأجل ويأخذ أقل. يقول هو مثل، يعني قياس العكس، وهذا لطالب العلم أن يعتبرها نموذج عن مالك في الأصول بأنه يقول بقياس العكس. مالك يقول الرجل يكون له على الرجل الدين فيضع مؤجلا فيضع عنه ويتعجل. يقول هو نظير ما ذكر زيد بن أسلم في أن يكون للرجل الدين وحل الأجل فيقول زد في الدين وأزيد في الأجل. إذا للأجل ثمن، إن زدت في الأجل زدت في الدين، إن أنقصت من الأجل أنقصت من الإيش؟ من الدين. وكلاهما لا شك في منعه. يهمني التنبيه لطالب العلم بإيش؟ بأن مالك يقول بقياس العكس، وهذا اعتبر التنزيل من الدين وتعجيل الأجل كما يقولون ضع وتعجل زد وتأجل، كلاهما من صور